بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فحم سجل سورة الزخرف ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون الله وحنا غورنا يا قريش ككنانتيده او اي غالمده كو ادغيين انا يا دودنا ان النبي لا غله او وحي يرادين قار كم من النبي لا دوداي انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم مركي سو دغتي اي وحي يرادين نبي عيسانا والا عابدي ومسارا عابدي عزيرنا يهودا عابدي ملائكتنا والا عابدي هذا لا دائما محمد وكواسنا نارتي وذكالا يا طالبا هنا يا مقصود مركز سوا حسود دقي إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنا مبعدين ضدك وراد وهر مري arkaas waa laga fogaayay oo malaa'ikta iyo anbiyaada Ilaahay oo la caabuday ayagu raadaas raali kama ahayn mana ogeyd in la caabuday mana soo galayaan innakum wa ta'buduna min dunillahi hasab jahannama ayagu marka wax ilaayeen hadiba nabi Ciise oo la caabuday naartu galay anaguna waxaan abu naarta isla galayaan ku kama qabnaa arinta safiyada marka waa dood iyo aadna xalay ma jirto intir mar walamma duriba markii la yeelay ibnu maryama maryama wiilkeedii oo nabi laahi ciise masala tusaale markii laga dhigay oo tusaale lagu soo qaatay asnaamta ee caabudeen oo naarta gashay asaguna inuu sidoo kale la naarayo ila qawmuka nabi maxamed oo qawmkaaga minhu masalkaas yasiduuna waa ku farxayaan waa ku qoslayaan waa cajab gelinayaan yasiduuna marka la yiraahdo waa farxitaan iyo qosol iyo tacajub yasuduna markii la yiraahdo waa qaran kale waa jeedid iyo awridu walamma duriba ibnu maryama maryama wiilkeedii markii laga dhigay masalan tusaale oo aalihadii ayagu ay caabudeen mar hadii la naarta galayaan ayaguna masal bay nabi ciise u soo qaateen ilaa qawmuka qawmka nabi maxamed minhu masalkaas yasiduuna waa ku farxayaan oo ku qoslayaan waa cajab geliyay waa rabaan ama yasiduuna waa jeesan wa qaaluu waxay yidhaahdeen aalihatuna ilaahyaasha aan caabudnay miyaa khayru fiican oo khayr badan am huwa mase nabi ciise ما ضربوه الى امير مير لك اريد نبي محمد الا جدلا ضاق يا مجادله يا قدجع ايغو او ارنتاس ان اس صح اهين بكل دوليا انكم وما تعبدون ما لو احوا استعمالا وحي ان عاقل اهين انت طبعا مركه ملائكه النبي عيسى ايو ما سو غلايان مدنا ايد كلام ما كسارتي او ان الذين سبق لهم منا الحسنى اولئك عنا مبعدون وقالوا ايرادن االهتنا اله ياشنا هي خير خير بدن ام هو مثلا عيسى ما ضربوه لك نبي محمد وما عيسى يلين الا جدلا مثلا كاس السماية وضوط الجدال هي مرن هي قدجاء بل هم أيغو قوم وطلو خصمون آل أمرمي خصم هو ضاد يجدال بل هم أيغو قوم خصمون وقال معرفة مرميسة وإنه لعلم للساعة إن هو إلا عبد إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل إن هو ما هو نبي سماها إلا عبد واحد أنعمنا عليه أن أنعم إليه أصل إله معها سيد أيقار كمدة نصارى الشاكتان إن إله معها وإله محمد عليه ثالث ثلاثة معها سيد أحراء قولبا قلوا إليه كمدة كتب وصلاء أنسان إن هو ما هو نبي سماعها إلا عبد أدر موبي وحكل معها ورسول إله أصدره أنعمنا عليه وأن نعم إني أدوم أدوم الإلهي كم إذا الله نعم إيه النبي النمو إيه الرسالة إيه المعجزات إلهي أسية وأنقص أمرني سورة آل عمران إيه سورة مائدة إن الله عيسى يكلم الناس في المهد وكهلا وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين نعموه فربدا يبرئ الأكماء والأبرص بطك برص القضاء يضطك إن العانت بشي وحصنا وداويج قدر هذا خاتير تبكى الجرتي أي كأين آلين أصوى داويج مركوا أضان الله النعمي وجعلناه وحكرنا نبي عيسى مثلا تصالى لبني إسرائيل في بني إسرائيل مثل بلغتك دلالة يحجر أود إلهي تصنع إسا أبلان بلغة وتصالى وجعلناه نبي إسا وحكي يالني مثلا لبني إسرائيل إن مثل إيسا عند الله كمثل آدم خلقه من تراب نبي الله آدم يعني تصال لسكاكات إغاية مدنا آبي هوي مدنا ملح نبي آدم نبي عيسى آبا ملح هوي مدنا تاسمك وتصال إلهي أود إيسا تصين إيسا وحس إنه أوده ولو نشاء هذه أن دوننا ما دوننا لجعلنا وحيين لهين منكم بدلكم أذنك بن آدم كبدل كينا ملائكة تنبيين لهم في الأرض الأوكا يخلفون أذنك إذن بدله دو إله الدوانه ملائكة بيدكم بدل لها أذنك إذن تقلم بعضه لكن إله المدوني وحقوق تلقى لي أوكا إني بن آدم أجوه خلائفة في الأرض بلوسف ملائكة لهم تلقى لي الدنيا دان إن المعرفة أرضها الجوغان أو أي وحكة السمايان أي المعرفة السماوات كجيران إلى ذكره يعني كجيران لكن بناء هذا وحكة تعمير هي عبادة هي المعرفة حمام أنت وكجيران يسفك الدماء دي قدادنا وحبو قصايا وحبو الدمينة وحبو خربايا ملائكة لكم عبادة كريم ولو نشاء هذه أندومة وأندومة لكن هذه أندومة لجعلنا وحيير لها منكم يعني بدلكم أليك ابن آدم كبدل كينا وحان سمين لهم يير لها ملائكة تنبع في الأرض يير لها أروك لكين لها يخلفون أليك إذا كبدل لهم خليف سيد قاركين بقارك كلا هدى ومارتي أبدله وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط المستقيم وإنه نبي عيسى لعلم وحوئيه علم إيه أقوام للساعة ساعة قيامه iyo ogaal u yahay oo saacadda qiyaamada dhow tahay ama dhicitaankeedu uu dhow yahay buu calaamo u yahay Nabi Ciise soo degidiisa sida xadiis saxiix ah oo mutawaatir ka sheegeen Nabi Ciise markuu soo dego oo dajjal yimaado adduunka lagu markaas u kala tago marka waqtigii ay saacadda dhicday Ilaahay baa og waa cilmi lugayb in Allah indaa cilmi saaca laakin waa calaamad oo inay dhawdahay tusinaysaa ashraadu saacu kamid yahay Nabi Ciise calaamadka waa weyn ee saacadda qiyaamo ka soo horeynaya dhicitaanka wa innahu Ciise la cilmun lisaacati saacadda qiyaamo dhicitaankeeda ayuu u yahay cilmi iyo aqoon oo loo dalilsanayaa inay saacadda qiyaamo dhawdahay oo khuruuj Ciise ayaa calaamad u ah saacadda qiyaamo asaga lagu ogaanayo oo ila qiyaamada ka hor buu imaanayaa soo imaama oo caadila dadka kala xukuma wax aan islaam ahayna ma aqbalan jizye iyo midna ma yeelay muslim kali wa innahu la cilmun lisaacati sidaasaa fiican innahuda damirkaas loo celiyo Nabi Ciise aqwaal waxaa jirta u celinaysa qur-aanka ama nabigeena calayhi salaatu wasalaam nabiga laftigiisa waa ahaa nabiyu aakhiri zamaan buu ahaa laakiin middaana daliilka xoog badan Nabi Ciise loo celiyo innahu Nabi Ciise falaa tamtarunna ha ka shakinina biha saacadda qiyaamo dhicitaankeeda iyo imaatinkeeda ha ka shakinina waa imaanaysa shaki kuma jiro wa inna saacata laatiyatu laa rayba fiiha falaa tamtarunna ha ka shakinina biha saacadda qiyaamo dhicitaankeeda saacadda qiyaamo dhicitaankeeda maadaama aan la ogeyn shaydaan iyo bariya baas baa wax ila yihiin yacni maaragtay si raaxayso muddo badan baa haysataa meel buu kaa soo galay wattabicuunii nabigu wuxuu aniga raaca waxaan idiin sheegayo igu raaca haadaa siraatun mustaqiim wadada marka itibaaca oo nabiga lagu raacayo waa wado toosa oo mustaqiim oon qalooc lahayn wadada shaydaanku laakiin waa qaloocan tahay واتبعوني أنا إسار راعة وعن دين شاقي هذا صراط مستقيم كان أن إنكم يريه وراعي سنوى وضطوة سن ولا يسدنكم الشيطان شيطان يسعد كله حين حق الراعي سي إنه شيطان لكم أذيك عدو عدو دنيا مبين عداو الملس عدها وحوق مالتن سيقيد والموسى قبن على والمديسة إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير هذه عدوة المكتبة صاحب كدقتي وأهلاك سنتين أصيح عدو بكوية على والمديسة ومالتن كل منه ومالبكو قيني أدو لكن كقاشان oo si ilaali wadooyinkii saxraa walaa yasuddannakum yusad billah inuu idinka jeedin ash-shaytan shaydaan yusad idinka leexin can itibaa'il haq haq raa'idiisi innahu shaytaan lakum adinka aadanaha ah caduwun mubiin cadow cad oo cadaawnimadiisu caddahay buu idin yahay oo aabihin aadam buuba maaratay diiday inuu usujuudo inuu lumiyo dadkana waa ku dhaartay wixiina marka waa ka dhabay walaqad sadaqa calayhim ibliisu dhannahu fattabacuu ilaa fariiqa min almu'miniin walamaa jaa'a ciisa bilbayinaati qaala qad ji'tukum bilxikma waliubayina lakum bacda aladii takhtalifuuna fiih walamaa jaa'a ciisa نبي الله عيسى مركو ليم بالبينات المعجزات العظام قال وحكيري قوم تيسي قد جئتكم وحان إذن لئم بالحكمة حكمة بان إذن لئم نبي النمو ولأبين لكم إنا يعدايو بعض الذي تختلفون فيه وحاسدي بنتهين قار كمير وحاسدي بنايين نبي سوى إله يواويل إله يوا ثالث ثلاثة وحاسدي بنايين سمرع سنين أيب. ولما جاء عيسى بالبينات نبي عيسى مركو ليم معجزات عدعد وظاهرة واضحة قال وكير قد جئتكم بالحكمة حكمة باند ليم نبي النمو يا رسالة يا كتاب وليبين لكم يا إنا إذن بياني وإذن عدائي بعض الذي كي خاركيس تختلفون فيه هذا سدي دنته أمورها مارت الدينية وسدي دنته واصل لحلك يعدين كل موضها بعض الذي فاتقوا الله الله كعب صدى وعيانة عمري إلهي وعب صدى إبراعة واطيعوني وحن إذا لأي مدنة وقلاب وكتاب كان رسالة عن شاقنا إلهي لماذا إينا إلهي إبناك سجي فاتقوا الله الله كعب صدى فيما أمركم به ويالله يا أمري إلهي وعب صدى واطيعوني فيما جئتكم به وحن إذا لأي مدنة وأداع إن الله ألا هو ربي وربكم أنا ربي يا ربي جنوب فاعبدوا وصلك لي عابدا أنا إلى دمري أبدون معناها إن هو إلا عبد وأبدون أسأل أبدال قال إني عبد الله أرى هو ريك صبحوه آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة مركم حيو أسجي الله أدون إلهي بان أحد وإلهي وإنا إلهي وثالثة ثلاثة حيو رد بوريك إن الله ألا هو ربي وربكم وربك أذنك وربك نفعبدوه الله سعابد هذا صراط المستقيم وحان أن عبادتي سيدكو يا ريو الله وصراط مستقيم أنا وحان أدون ألا وإلهي أباهم عبادتنا وهم ولدنا أنا أذنكم أنا عبادة ملهي هذا صراط مستقيم هذا إشارة وحا عن إذ الله وصراط مستقيم وضط صلى وعبادة الرب وحده كليس العبد فاختلف وحا اسو إدارتي واصخرافي الأحزاب كوي أحزاب تأهاي حزبيني من بينهم تحت ذلك خلافين فرقين في قوحيه يعني أي آيان في بن إسرائيل أما نبي الله عيسى ذلك الله صدر قال وحير هذا هو عبد الله ورسوله واسد حقاه نبي عيسى وأضام الله يرسول صدر قال وحير هذا هو ابن الله قال وحير هذا أصغر إله وكرا وحير ما يوى ثالث ثلاثة أصغر إله إيه فويريس فاختلف الأحزاب من بينهم أحزابتي يحزبيني بعد أحد سخلافي ويسر رأي كلمة وحانا صحة إلي يا عبد الله ورسوله أدام الله إلي يا رسول الله صادري فويل هو إهلاك للذين ظلموا كوا ظلمك السماية ونبي عيسى ظلمك السماية الله ظلمك السماية نفتو ذي أضمد كلام كسر ظلمك وشرك يقال لهم سورة المريم وحقصها مرني إسلا آيات دامت شبه هذا فويل للذين كفروا من عذاب يوم العظيم كفروا ظلموا بدلتين مالك ظلمك وقال لهم والكافرون هم الظالمون إن شرك لظلم عظيم فويل هلاك للذين كوبوا هذا ظلموا قدر هذا السمائي قال لماذا السمائي من عذاب يوم من عذاب يوم ما للعذاب كذا أيها لا قاس أغيهم يوم تسؤالي من حنون بضا oo cadaabkaas waa cadaab qofka xanuujinaya ku dhacay hal yanduruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun hal yanduruna yaani hal yantadiruna firamahan masugayan masugayan illa sa'ata sa'ada qiyamah moogi wax kala mi sugayan an ta'tiyahum sa'ada inay u timaado baghtatan sillama filan oo kada ku soo boodo wa hum la yash'urun ay on dareensane marka iimaanays cid ogmala hada kor wa soo marnay in ka illa sayhatan waahidatan hal mar baa lagu qaylinaya dadku iyo tijara iyo baa iyo mid maarta xoolisa shubanaya mid maarta ganacsi ku jira bas labadii qof oo dharka kala gadanaysay kana maarta fitsanaya ma soo laabi karo saacadda baa waji hal yanduruna miyay sugayaan kuwa mushrikiinta ah oo nabiga beeniyay illa sa'ata sa'ada moogi wax kala miyay sugayaan an ta'tiyahum sa'ada inay u timaado baghtatan si lama filaan ah oo kala ah wa hum la yash'urun ayagoon dareensanayn sa'adu waa imaanaysa wayna dhacaysa kuwaana dad u diyaar garoobay saacadda qiyaama ma aha markay timaado ayagoon ogeyn bay ku imaanaysa markaasina daamoonaya marna daama aysan waxba anfacayn waxna aysan ka tarayn al-akhillaa'u yawma'idin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin qofka marka qiyaamadii ay ku dhacday wuxuu maaratay eedaynayaa saaxiibkii lumiyay oo sababta u ahaa inuu naarta yimaado al-akhillaa'u dadka saaxiibada ah ama wadayada ah khilli waxa la yiraahdaa sadiiqa al-akhillaa'u dadka saaxiibada ah yawma'idin maalintaas qiyaamada ba'duhum qaarkood li ba'din qaarka kale caduwun colbu u yahay illa al-muttaqiina dadka ilaahay ka cabsaday moogiin dadka ilaahay ka cabsaday oo saaxiibada ah ayagu wanaag bay ku jiraan col isuma ahaan bal jannada la wada geynaya hoos ilaahay bay harsanayaan labadii ilaahay dar la isu jeclaatay waxay ku jiraa sabcatun yudilluhum allahu fii dilli yowma laa dilla illaa dillu rajulaani taxaaba fi llaahi ijtamaca calayhi watafaraqa calayh laba qof oo ilaahay dartiis isku jeclaatay oo ku kulmay jacaylkii alle kuna kala tegay iyagoo isjecel kuwaas aad ma jirto hoos ilaahay harsan laakiin dadka is eedaya waa dadkii maaratay xumaanta iyo balaayadu ka dhaxaysay al-akhillaa'u dadka saaxiibada ah yowma'idin maalintaas bacduhum qaarkood li bacdin qaarka kale caduwun colbu u yahay ila almuttaqiina dadka ilaahay ka cabsada oo col isku ahayn moogiye kuwaas dar allay ku saaxiibeen marka waxay isku bedelaysaa saaxiibnimadii adduunyada cadaawo isku bedelaysaa qiyaamada ilaa wixii wanaaga ku saaxiiba moogiya waa sida nabiyullaahi ibraahim uu ku yidhi innama ittakhadtum min duuni illaahi awthaanan mawaddata baynikum fi lxayaati اdunya nolosha adduunyada la isjecel yahay wayuma yawma alqiyaamati yakfuru bacdukum bacdan wayalcanu bacdukum bacdan wama'waakum annaaru wamaa lakum min naasiriin qaarkiin qaarka kaleo qiyaamada uu ku kufri xukumayaa uleeya kaafir weye midkaan waana isla nacladayaa يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون مرادي ذكي حماي لغا شيكيه كوي متقين تهدا مره لغا هدل يا عبادي ادومدي غليو لا خوف عليكم عفسكرتي نما اهن اليوم ما انت او قيامه وح عفسيه او اللي كهريه ماله ولا انتم تحزنون mana murugoonaysaan oo waxa ka soo tagteen kama murugoonaysaan markaas loo bishaareeyay dadkaas markay yihiin adoomadaas alladina aamanuu biaayaatina wa kaanuu muslimiin wa awliyaa allah ala inna awliyaa allahi laa khawfun calayhim wala hum yaxzanuun alladina aamanuu wa kaanuu yattaquuna sa yaa cibaadii adoomadaydii laa khawfun calaykum alyawma maanta wax cabsiya ma jirto dadka kale markay cabsanayaan murug iyo cabsi maraya لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون الفزع الأكبر أرجع حوي مكو لعه أيوه حزني يا مروج مجد يا عصي مدن ولا أنتم تحزنون من مروجون إساء مركز الله الدبلي الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنوا بآياتنا وضدك آيات كان الرمائي آيات إلهي أسود الجيي وقرآن كعا أما كتبت كلاعا إيو آيات كوني كعا وإلهي كون كوكو أبوري آيات المعجزات كعا كل بآياتنا يسود الجلي وكانوا مسلمين ضد إلهي فرعي سأوه سمنا وآهاية marka dunida joogeen kaanu muslimiin dad hoggaansamay ahaayeen laga nabad galay ayaguna maartay isku diibay ilaahay quluubtooda waayirkooda iyo baadinkoodaba waa maartay nabad sharci ilaahay oo hoggaansameen udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbaru وعلى لا يدخل الجنة تمضى قرأ أنتم أذنك وأزواجكم إيا حاسسكين تحبرون أذنك وأمارة الذي كفر حين أيه لأيذ ما موسى يلذي كرامين أيه لأيذ النعمين أيه حبورك وسرور إيا فرح أدخل الجنة قرأ أنتم أذنك إيا وأزواجكم حاسسكين أزواجكم رقدار في الله استعمالا ضدك آي سنوع آي ده سنبالكينا كوي في عناي ما تفسير أواجرا لكن أزواجكم أغرانك كبضا هم أزواجهم في ذلالي أصامر رسالة مركين إسراء الصعباء رقي إي حاسس كودي بار ليه جنة قلع تحبرون أذيك الله إذن ما موسى وإذن كفر حين وإذن نعمين سعادة الليبان يا كرامة ريكوهيس يطاف وحال رد وافر لوريقا عليهم كركوذا باستحاف حيروين أما سحون من ذهب والذهب كسميسا الدنيا الذهب لما أقرأ والذهب فجئ الضمر إني وحكو عنا أما وحكو عبان وحرام شراعة ضمر كوح الله بلا الذهب إني سوق الحياة وزين لكن وال أو أما صحن أما دكسي أما باقول أما مالتكار أما وحص الله مؤكرا استعمال خاص رجل الدمر وكسنين ممنوع يضاف عليهم وحكر فضل الأول يا بصحاف من ذهب عند الأول يكا هذا يدى مشي لكن آياتك كلا ويضاف عليهم ولدان مخلد وإلى المارتين جنض القواري ba adeeg oo dhaga fudud marka wax wax cid hore ka keen si haafin wa heroin ama suxuun min dahab ka sameysan wa aqwab ya qawab wax lagu cado oo iyaguna dahab ah wa fiha waxa jannada ku jira ma tashtahihi al anfus nafaqta dadka wixii ay jacsha oo ishtahayso wixii naftada ku soo dhaca جنرة. وفيها جنرة وحا كجرة ما تشتهيه الأنفس وحي نفط أي اشتهي سجع شهي وتلذ الأعين إن لا يركن عفق بوسداء وحل وحي أما عمطاء أما مارت عبتان أما مارت وحل قارد وفوله أما وحل وراح يستو كل والهلاء فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الاعين عندها اي قبو سدان او لذ اي معان اكيش او ان شاء الله راح يفيرن ايسو وح قرحان وحرتي فيها ما تدعون ما تضربون صبر وانتم فيها خالدون انتم اليكم فيها جمالا خالدون وهو ريسان ما لغا دمانايو اما لغا مارتي غبوبايو اما لغا جيرانايو ما حنون مال مارتي غبو مال غيري مال غوري ماكل ادم مال وخال انتم فيها خالدون جمالا سكو ريسان لا يبغون عنها حولا مال اور اسلام دربيا وتلك تاس الجنه جماعه التي وجنها اورثتموها ليدن دحلسيه بما كنتم بسبب ما كنتم ويادويها لهيدان تعملون قوسميه اعماش وناك سنات سبب تيدي ما جنتكم عملك هو السبب لكن قلتانك الجنبه ومحريسة إلهي تفضيس بل مقلت عيد أيضا عمل كذا جنبه فقره يسكرية مجد حتى نبقى لويدي ولا أنت ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل أنا حتى نبقى محمد كما قلت يا جنبه عمل كذا لكن إلهي محريسة يفضيس برواقض إلهي تلك تاس ما جنات يكون عجرين با تلك الله استعمالي قوله إشارة يعني مؤنث بعيد هذه لما دين دان وانا كجران لكن جنات هذه درجات هي منزلة سرعيسو وعلاق عبر مركة واحد قدوك تلك تاس اللي الجنة وجنة التي جنبي ورثتموها لجد حلسيي يا لقد حلي ما تقال لنا جنادة باصي كليه نارتنا باصي كليه ما تقال مؤمنين تانا جنادة باصي كليه نارتنا باصي كليه ما كويس ويدا ذلك يوم التغادر والاسفكرة والسرة وحدا عين قفك مؤمن كا باصي نارت وكلها قال كالبور يجب labadi boos marka gaalku isku qaadanaya oo dhaxlaya muuminka boos uu ku lahayn naarta gaalku waa dhaxlay gaalku boos uu ku lahayn jannada muuminka dhaxlay oo risku muuhaa faasinaas walaa inda xalsiyo kuwaas la idinka soo wareejiyay bima kuntum bi sababi ma kuntum aashadini adunyada lahaydeen taamaluna amal wanaagsan ku sameeyay لكم وحلدين فيها جنادة فاكهة وحلدين فواكه كثيرة فربضا منها تأكلون أيضا كحونا إسان وحياد دونتان ودورتين بجنادة سكرين فاكهة مركب على الله عبره جنادة باهمة أدميرا قاجة إرفاء إيا والبهار إمروب تعالى حقا وحي لعنا يوس فاكهة فاكهة لكم فيها جنادة وحكولين فاكهة وعلو فاكهة تاجئي حلو معنا يقفك فاكهة وحنا مكو درقسم بلوية سونتية ترسة وقفو حنا مالك عيالو هكا الضبي جوكتا مالك سدحاد اللي كان تفاعي العاب كرام عمارتي لقو فاكهة سنة فاكهة كثيرة بالذين منها تأكلون جنادة كحنيسان أنواع المارتي جنادة لقيه إليه إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون مردي أهل جنة الله شاهده أهل نار روى دليا سيد القرآن كصبر الله إن المجرمين مرك الله شاهده ضدك وناكسنا أهل جنة وعلو حجيي ضدكي شقاوضة يا النار إن المجرمين الدم بلياشا في عذاب جهنم جهنم عذاب كذي خارجون كواريا maasha kuwan jannada ku waareen ayuu jahannamay ku waare innal mujrimina kuwa dambilayaasha ah fii cadaabi jahannama jahannama cadaabkeeda khaaliduuna ku waarayaan laa yufattaru lama neefinayo canhum jahannama wahum ayagu fiiha jahannama mublisuuna kuwa quustay oo wax khayr iyo wanaag oo dhan waa ka quustaa meeshadaasi ku jiraa ku qalfoobeen laa yufattaru canhum yani lagama neefinayo fatradu waxay tahay xoogaa maarata bareeg soo ma jiro markii shaqo iyo wax la qabto bareegaa la qabtado bareegas iyo nusaa iyo waxba la leeyahay ardada loo daayo dadka shaqada leh fatra mare waxna siinaa ma jiro laa yuqdaa calayhim fayamuutu walaa yukhafafu canhum min cadaabiha takfiif iyo fudayd fudayd ma jiro ثم لا يموت فيها ولا يحيا لا يفطر عنهم لقمن نيفين أيه نارتا وهم أيه فيها نارتا وهم فيه مبلسون في جهنم مبلسون وقوة قوستي وخير الله وكم قوستين هذا كان لعذابي والله ما عليه ملو قرد الراضي مايا وما ظلمناهم الله إلى أنه كما قرد الرام مما أقول أنه ليس مع ذلك بند الآن ولكن كانوا هم الظالمين لكن أيها قال المقضي وعمل كان أي سمعيين كفرقة رسوش إلهي إبانيين كتبت إلهي إبانيين الله سبحانه وتعالى إبانيين قال لماذا سسبق النغطي إن النار تحوارة وما ظلمناهم إلهي لمد من أنه oo ma gar daraysana ma maagin walaakin kaanu waxay ahaayeen adduunyada markay joogeen kumu daalimiina kuwa daalimiin ah amal xun ay sameeyeen oo kufri iyo macaasi xujadii baa lagu oogay rusul baa loo diray rusushii marka waa beeniyeen waa caasiyeen waa la abaalmariyey marka abaalmariy waafaqsan amalkoodii wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid ilaahay adoomada ma gar daraysto ونادوا وحي أدواتنا قالوا كوي مجرمين تاهاي يا مالك مالكو ونارت مالك خازننا مالكو ليقضي علينا ربك ربنا مدينة ربك مالكو ربك هنا حكمو غيري هنا حكمو أسأل من إلا قفك دو دلتو waxba ma dareensana dareen ma kaatay kuwa markasta waa la nooleeyna kullamaamadu jadduluudum badallaan juluudan gairaha liyaduuq al-aza alaqti al-adamiyya thumma la yamutu fiha wala yahya markasta waa la nooleeyna wal a'laab yahdana wal nooleeyna saasan huwa wana dawwa dawaqan mujrimiinti ya maaliku مالكو وخازن النار ليقضي علينا ربك ربك أغا يعني روح أنا يقبطو أن راح يسمى وحن كجرنه وأحلم تعالى يقضى عليه فيموت هذه غير له حكومة سلم الله مركز راح يسمى ملائك قال وحير مركع ليقضي علينا ربك سلاسة كدل بدين قال وحير مالك إنكم ماكثون أما الله جوابي إنكم أذنكم ماكثون وكنا قانيسان نارتان باكنا قانيسان جواب تسلس مكبع إيسان نارت محكم تيسان مركع صببت بالله الشيء لقد جئناكم بالحق حقا إذ لم نمت رسول بار صدر كتاب للا صديب أو رسول كاس لو صدجي مركي لو لي من حق ولكن أكثركم بديبي كارهون للحق حق وديد وكهدين وإبصدين حساسين بكقادين أكو حجينون بس مخزين الوعدة laqad jinaakum bil haqqi haqban idin la nimid haqqi baa laydin cadeeyey oo laydin bayaaniyey walaakina aktharakum asaya shabadidina lil haqqi kaarihun haqqi baa dhibsateen dabeecadina waxay noqotay inaadan xaq aqbalinina oo maarta baadilka oo gaansantiin baadilkaas maarta aad weynaysaan xaqina ka jeesataan oo diidaan aantiisana u carootaan oo rususha ilaahay iyo maartay mu'miniintii oo colba la noqoteen am abramu amran fa inna mubrimu am abramu haday maaratay ay sameeyeen oo ay go'aamiyeen amran arrin fa inna mubrimu annaguna arrin baan maleegay ibraam wuxuu yahay waxay dooneen kayd inay ku sameeyaan nabiga calayhi salaatu wasalaam oo shirqool bay u dhigeen waxay yiraahdeen waa in la dilaa halka lama waa in yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khayrul makirin nabiyyana kaliya ma ahana anbiya'na saas samayn jireen wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun nabi kasta waxa uu sameynayaa markii uu xaqa u sheego oo ay ka soo horjeestaan xaqi markaas waxay dhaayeen waa ka takhallusna am abramu amran amar haday maroojiyeen oo ay go'aansadeen inay wax sameeyaan rasuulkii dilaan dhakraan oo shirqoolaan fa innaa mubrimuuna annaguna arrin baa samaynaynaa oo caziimo iyo go'aan haday sidaa ku gaareen annaguna sidaas si lamida ayaan kaydkoodii ku radinay أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون أم يحسبون ووحي أمرين أيان أننا أنه لا نسمع أننا مغلين سرهم وحي سريسان أيان هاس ونجواهم يا وحي كفق أيان نجوه ووحي هاس لسكو شعبه سرت الله كما وحد الأبي أذيك وكاب قرصومبا laakin najuu waqafu haga ku faqaysa ama ku koodeysa ama shiraysa najwa am yahsabuna ma waxay u maleeynaayaan anna anagu la nasma'u sirrahum hadalka hoos u siraysanayaan inana maqlay wa najwaahum iyo waxay ku koodayaan ku faqayaan bala wa maqlayna oo maaratay sirtooda iyo najwooda waa maqlayna wa rusuluna rusushana ladayn aktooda yaktubuna rusush ilaahay baa qoraysa malaa'ikta xafadada ahayd baa maaratay ka qoraysa acmaasha ay la imaanayaan ilaahayna dee waaba ogyahay laakiin malaa'ikta shaqadana loo dirsaday wa inna calaykum laxaafidiin kiraaman kaatibiin yaclamuuna ma tafcaluun بلا ورسولنا لديهم يكتبون بلا روح جواب اتهاي أم يحسبون استفهام تاس ما هو حي أمرين أيان إن مقل سرت ولئي نجوه بلا نسمع سرهم ونجوه ومقلنا وحي سريسان أيان أم يكفق أيان ورسولنا رسوشنا لديهم أكتب يكتبون قريسة قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين قل وحتى النبي محمد إن كان للرحمن ما كان للرحمن الله الرحمن كأمة أهان ولد إلمه إلهي ولد ملك فأنا أول العابدين وحان أهاي الله الرحمن كذتك عابدة يا أخضوعية oo u khushuucsan baa ugu horeeyay tafsiirkaas ugu fiican in la yiraahdo in kaana lirrahmaani intaas in laga dhigo naafi in kaana lirrahmaani ma kaana lirrahmaani wala sidaan ku soo marnay aayado badan in laga afkinayo ilaahay wara soo soo marnaa wax badan soo mar shaahid wa mar quraanka in la isku fasiro baa fiican laakiin hadii shardi laga dhigo ilayeen xoga ishaala jira hadii la yiraahdo qul in kaana lirrahmaani walad allah rahman ka du walad leeyahay di shardi hadii laga dhigo sidaas faana wal aabidin xoga ishaala jira inkastoo ay mufasiriin badan ay qowlkaas qaateen oo ku fasireen laakiin haddana waxa aslama maadaama qur-aanka aayado fara badan ay ilaahay u diideen walad in tafsiirkaas amarno sidaasoo fiican qul waxaa tiraahdaa in kaana liraxmaani maa kaana liraxmaani walad in yani maa kaana nafi ما كان للرحمن ولد الله الرحمن كأولاد ملك بلغ أهل فأنا أول العابدين الجملة سعرته أنا أول العابدين وحانا عابدتك وهو الرأي أو إلهي عابدة أو إلهي أخو شعصا أما أول العابدين ذاتك الديدا إلهي ولد الله سبحانه الآنفين ذاتك قسم تاقا يكحهم oo jaahidiinta ilaahay uu walad leeyahay baqwa tafsiirka samayay subhana wa tanzeel waxaan soo maray meelo badan law arada allah an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yashaa subhanahu huwa allahul wahidul qahhar iyo meelo badan lamida oo gaalada markii ay yiraahdo ilaahay samaystay walad قالوا ما في وقالوا خذ الرحمن ولد لقد جئتم شيئا إدا إلى آخره سبحان رب السماوات سبحان وحى عيب يا نقصان يا حمان لن كن زهن رب السماوات والأرض سماواتك يا دولك ربي أبو ري وما ملي رب العرش عرش جنا مارتي أبو ري عما يصفون وحقالد كصفين يا ولد إلى إذا كان نزها كطاهرا كوفا إن ولد ياشو إلى لم يلد ولم يولد فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون ذرهم نبي محمد اسكتك yaqoodu kuwan iska dabaasheen ama khuurteen jahligooda iyo baadidooda iyo shirkiyadkooda iskaga tag wayalcabu adduunyadooda ku ciyaareen xataa yulaaqu ilaa maaratay lagala kulmiyo yowmahum maalintoodii alladii yowmkii yuucaduuna loo yaboohay ilaa qiyaamada ay ka gaaraan ayaga ogaan doona wixii ku dhaco iyo meeshay tagaane iskaga tag ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمال فسوف يعلمون فمسا مرنين والتهديد ذرهم فذرهم اسكتا قال اسكتا ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إلى آياتك درهم مركز كغتك نبي محمد وكوان يخوضوا هم خورتين وهد باشين جهل قوضة يبادي دوضة ويلعبوا الدنيا دونها اسكاق عيارين باشاق يسكاق لين حتى يلاقوا إلى لقلق المئة يومهم الذي يوعدوا ما انت الله يبوها قيامة حساب قوضة إليئي لقلق المدوانا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الذي ومعبودك في السماء إله صمد مارت المعبود كأه أو العابده وفي الأرض إله نركنا إله والوعابد لبضل وعلمته وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهل وهو الذي وعلها في السماء إله صمد إله بكيه وفي الأرض إله سمضا إله بكيا والرضا والقعد دا وإله من في السماء وإله من في الأرض أهل قد عبد سمضا يدرك لما أنتم إله بمارتي وقاسيهين وهو الحكيم وألا سنعوى ناسا حكمة يشرعي سئي قدرتي سأفعاشي سئي أقواشي سأ حكمة كل سنتهي العليم هدنا أقام بدا وحا أبوري يوحا المتيسان يوحا أباهيه يمسح له سقيقا عليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. وتبارك وحقيرك سفربتي الذي الله له اسكله ملك السماوات والأرض وما بينهما سماواتك فضبضا يا دولالك يا سماواتك يرضض انت أولا حيسا ملك قولا أصيع اسكله وإن كجل أصيع دوم أويه أصيع أبوري أصيع قد تصرفي مامولي خالق قودي مالك قودي يعني مدبر كوري عد وحقوها يستمع له إلهي. وعنده ألاتي سوحى هذا علم الساعة ساعة قيامه علم جيد ما كده عيسو إلهي اتكلم أولا. وعنده ألاتي سوحى هذا عنده مفاتيح الغيب الله مره إن الله عنده علم الساعة وعنده الله أكتس علم الساعة ساعة قيامة أقوم تلاعه لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت بالسماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة وإليه إلى الله ترجعون. الله حديث الذين علينا يا مركز غفو البع عمل في سكوة على المرين يا خير شروعه وهرب. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولا يملك ما هنته الذين قوى يدعون من دونه إلهي كسف وحى أي عبد يا وأصنام يا أوثان الشفاعة شفاعة يا إرجو مملكية إلهي أصنام الشفاعة قل لله شفاعة جميعا. ولا يملك ما هنتان مملكيان الذين وحى يدعون أي عابديان من دون إله كسقي ألا تس أي عابديان الشفاعة شفاعة ما هنتان وما أودان إلي وحو شفاعان إلا من موغية إلا واستثناء منقدعة إلا من شهد بالحق. لكن من شهد بالحق قفك حق كمر خاتف ري وهم يعلمون أيضا بطك شفاعة إلى أكتزحبه ترس أو بطك شفاعة الله إدم الدانه. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ودك ليده هو أن فما تنفعهم شفاعة شافعين أصنام إيه ألاف وعمله. لكن شفاعة لدك المؤمنين تعالى أنبياء الإلهي فما شفاع إليهم إلا كما مركلة فصحة. ولا يملك الذين يدعون من دونه شفاعة إلا لكن من شهد بالحق قفكي حق كمر خاتف ري وهم يعلمون أيضا حق قرن أيها تتكاس أيضا شفاعة وروح بيت ريسا وشفاع إليهم. ولا إن سألتهم نبي محمد وداد ويديسي من خلقهم يا أبو ري لا يقولون إليهم الله الله أبو ري وخالق الأشياء ليس كما دي دانا مركا رنتاس توحيد الربوبية رب لماذا ما دي دانا سبب يا أبو ري لك يا أبو ري أليا ياكو أبو ري ياكو أرزاق بورا يا أبو ري كل أبو ري. لكن علالنا الله كان يس تاسع دوتك تاين وقالوا دي دانا يا وإن سألتهم والله لا إن سألت مداد ويديسيد قارضا من خلقهم يا أبو ري لا يقولون وحي ليهم الله فأنا سلالا يؤفكون لغا الله يا مركة توحيد الله ما هي شركة لو آذين أو إلهي توحيد كيسا خالص كعاه سلاسة الأوغنيين الربوبية دي توحيد الألوهيين محيوب الديدين فأنا يؤفكون يعني ويصرفون إلى الذي الله سأل لغا الله إيه ووحكر إلهي إلا عابدين وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون وقيله يا وقيله لبقره وعنده علم الساعة وقيله وعنده يعني وقيله يا رب نجل مكوير يا رب ألا أرغي ربي إن هؤلاء كوان قوم وقال لا يؤمنون أو حرم إسلام هو وحمينا يا ما هو وعلم توقال الرسول يا ربي إن قومي يتخذوا هذا القرآن مهجورا وقيله وعنده علم الساعة وقيله وقيله وقيل إرادنا أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم وقيله ميسن أغين هذا النبي هو يري يا ربي إن هؤلاء كوان قوم لا يؤمنون وقوم أحفر مينين فصح عنهم كوان مشركين تاكجيسو سكستان حالي فراكتا فصح عنهم إلى يدوى مكي ولدقاء الجهاد إن الله مفرد فاصفح عنهم كوا كجيسو فاصفح صفح الجميل وقلوا حتى السلام أرد قري أنو إليكم الجواب يا وحايد عيدا يا فلقادر عيقا يسان يسان ما يدك أي جواب وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقلوا حتى السلام نبت قري فصوف يعلموا مرضا بيعقان دونا وحقوا دعا وتهديد لهندد يبأسك يا عقوبة كل أعلى فسوف يعلمون ويقام بها وسوف تعلمون ويتطلعون.